يتيمم. الله قد شرع له البدل، فما دام وجد لدينا بدل قال إذا نأخذ بمصلحة، بالمصلحة نأخذها ونحرص عليها التي لا بدل لها فنعملها، وهو إزالة النجاسة في هذا المثال. ونلجأ أو نذهب إلى البدل، بدل تلك المصلحة الثانية التي فوتناها وهو الطهارة بالماء، لها بدل وهو التيمم. هنا يحل المشكلة، والحمد لله حلت شرعا. وفيها أمثلة أخرى. قال المثال الثاني، إذا وجد المحرم، محرم في حجنا وعمرة، إذا وجد المحرم ما يكفيه لطهارة الحدث أو لغسل الطيب العالق به، ها فماذا يصنع؟ نفس المثال، نفس المثال، يعني نفس الجواب في هذا، يزيل الطيب الموجود على الثوب أو على البدن لأنه محرم أن يتلبس به في حال إحرامه، وليس له بدن، لو تركه بقي على الاستمرار في ممارسة هذا الأمر الممنوع ما دام محرما. أما الطهارة فهناك طهارة حكمية، وبعضهم يقول هي طهارة يعني فعلية، التيمم بالماء بالتراب. قال فإنه يغسل به الطيب تحصيلا لمصلحة التنزه في حال الإحرام، ويتيمم عن الحدث تحصيلا لمصلحة بدل طهارة الحدث. قال لو عكس، يعني لو عكس توضأ وأبقى الطيب على ثوبه أو على بدنه، لو عكس لفاتت إحدى المصلحتين بلا بدن، لفاتت إحدى المصلحتين وهي مصلحة إزالة الشيء المحظور عليه في حال الإحرام بلا بدن، لا يجد له بدن، سيبقى على هذا المحظور إلى أن ينتهي من إحرامه. قال لك المثال الثالث، إذا أعتق بعض عبد، شخص له عبد يعني ملك شق في عبد، اثنان أو ثلاثة أو أكثر مشتركين في ملكية في عبد، فأعتق بعضه، قال سار العتق إلى نصيب شريكه، هذه ورد فيها في الحديث يعني. من أعتق شركا له في عبد قوم عليه إلى آخر، سار العتق إلى نصيب شريكه، طبعا العتق لا ينصف، يعني ينبغي والحرص الإسلام على تحرير الرقعة، فإذا عتق بعضه عتق عتق كله، ويعتق على من؟ على الذي تسبب، وهو من؟ يعني بدأ بعتق بعض نصيب، ويرجع عليه بقيمة ما؟ يعني بقيمة نصيب شريكه يقوم العبد فيبقى ذلك في ذمته. يقول تحصيلا لمصلحة تكميل العتق، وتجب القيمة على المعتق تحصيلا لبدل ملك شريكه، ما يفوت عليه، خلاص واحد يعني شوكا واحد اعتق نصيبه والثاني يقول له خلاص لازم يعتق، نعم يعتق نعم، ولكنه يقوم وقيمته تبقى بذمتك انت الذي بدأت بالعتق لانك تسببت الى اتلاف مال غيرك. المثال الرابع، اذا اعتق الواقف او الموقوف عليه الوقف، يعني هذا على القول الصحيح او الاصح يعني قولنا في مسألة عتق المنقول يعني، وهذا صحيح يعني، أو عتق الحيوان والإنسان المملوك يعني، هذا قول صحيح، ويعني عبد مملوك وقف أو موقوف وقف على فلان وفلان يعني يخدمهما أو يعني وكذا، إذا أعتق الواقف أو الموقوف عليه فإن قلنا لا ملك له لم ينفذ عتقه، وإن ملكناه فإن كان المعتق هو الواقف كان يعتاقه كعتاق الراهب، وإن كان المعتق هو الموقوف عليه سيأتي تفصيله. هذه مسألة يعني كما رأينا، شخص أو عبد موقوف على اثنين أو على واحد أو على جماعة، ما اختلف يعني، موقوف على أناس معين لأناس حق أناس معين، وواقفه الذي الموقف موجود. إذا أعتق الواقف العبد الموقوف هذه واحد، أو أعتقه الموقوف عليه، الذين الموقوف عليه قالوا احنا اعتقنا، أول هل يصل العتق أو لا يصل العتق؟ إن سر العتق وقلنا بالعتق حققنا مصلحة تحرير هذه الرقبة، وإن منعنا انتفت هذه المصلحة وتحققت مصلحة الموقوف عليه مصلحة الوقت، فلدينا مصلحة بقاء الوقت ولدينا مصلحة تحرير الموقوف. الشيخ يقول إن كان الذي أعتق هو الراء الواقف، يعني الذي أوقف أعتق، قال إن قلنا لا ملك له لم ينفذ عتقه، يعني أن الواقف إذا أوقف وقبض الوقف أو سلم للحاكم أو كذا إلى آخره يخرج من ملك الواقف أو يبقى ملكا له. هذا فيه كلام لأهل العلم، وكثير منهم يقول يخرج من ملكه، لا يبقى في ملكه لأنه انتهى يعني من ملكه، فإذا خرج من ملكه يصبح وقفا يعني ملكا لمن أوقف عليه. إذا حكم بأنه لم يبقى في ملكه فلا يقع العتق لأنه اعتق ما لا يملك. طيب، وإن قلنا له ملك على قول من يقول يبقى ملكه عليه، يقول فإنه مثل عتق الرهن. مثل إيش؟ عتق الرهن، واحد رهن عبدا بماله بيده ثم اعتقه، هل ينفذ عتقه عتقه أو لا؟ في كلام الأهل العلم، أكثرهم يقولون لا ينفذ، لأن في حق المرتهن، ومنهم من يفرق بين الموسر والمعتق ويقولون يعتق على الموسر ويبقى المال عليه، وأما المعتق فلا يعتق، ومنهم من يمنع ذلك مطلقا ومن يجيز ذلك مطلقا ويقول يعتق عليه سواء كان معسرا أو غير معسر. إذن إذا قلنا أنه يملك الوقف، يملك ما أوقفه، فإن اعتقه حكمه حكم عتق الراهن أو يعني عتق الراهن للرهن والخلاف الذي فيه. وهذا كلام كما نرى أنه مبني على مسألة توازن مصلحته، مصلحة تحرير الرقبة ومصلحة إبقاء الوقف على ما يعني على الموقوف عليه. قال وإن كان المعتق في هذه الحالة، المعتق هو الموقوف عليه، هذا العبد موقوف على فلان وفلان أو على البيت الفلاني يعني مصلحته، فاعتقوا. يقول إن كان المعتق هو الموقوف عليه نفذ اعتاقه على الأصح تحصيلا لمصلحة تكميل العتق، ويلزمه هذا الموقوف عليه يلزمه قيمة نصيب شريكه إذا كان له شركاء موقوف عليه، يلزمه نصيب شريكه ليشترى به ما يوقف بدله تحصيلا لمصلحة بدل الوقف، فكان تحصيل إحدى مصلحتين في هذه المسائل مع بدل الأخرى من تحصيل المصلحتين وتعطيل مصلحة بدل الأخرى. يقول وكذلك لو اضطر إلى أكل النجاسات، هل يعني ما لا بأس يعني هذه أمثلة كلها في مسائل الضرورة، في مسائل وجود المفاسد، فلا بد أن يعني حذيفة بن اليمان كان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر لأتقيه. هذا الباب والفضل الليلة معنا من باب ذكر ما يمكن أن يقع فيه الإنسان فكيف يتخلص منه، سواء كان فردا أو كان حاكما أو مفتيا أو قاضيا إلى آخره، ما هو المخرج الشرعي في مثل هذه الحال وهو تعارض المصالح أو وجود المفاسد. يقول لو وكذلك لو اضطر إلى أكل النجاسات، ما في عنده أشياء شيء مضطر، كما قلنا اضطر يعني أنه إذا لم يأكل حلق مات، وليس عنده إلا شيء نجس مثل الميتة، والله ضرب بها مثلا يعني والله ذكر حكمها، قال لو اضطر إلى أكل النجاسات وجب عليه أكلها، وجب طبعا مع هذا العلم يقول هل يجب عليه أو يجوز له، لا وجب عليه أكلها حفاظا للنفس، والله سبحانه وتعالى قال إلا من أكره إلا من ترتب إليه، لأن مفسدة فوات النفس ومفسدة فوات الأعضاء أعظم من مفسدة أكل النجاسات. طبعا النفس ورد في الميتة ويلحق بها كل النجاسات، طبعا لا ينبغي للمسلم أن يباشر النجاسات ولا أن يأكلها ولا، هذا معلوم يعني، ولكن عند الضرورة، عند الضرورة، والضرورة قلنا هنا عند فوات أو خوف فوات النفس يجوز له ذلك بقدر ما يدرأ عن نفسه الموت. وصل الشيخ المثال إلى أن يتصور شيئا ربما تستغربونه وقد سمعت أنه وقع في بعض الأزمنة، قال إذا وجد المضطر إنسانا ميتا أكل لحمه، لأن مفسدة فوات النفس والأعضاء أعظم من مفسدة، لا قبلها، لأن المفسدة في أكل لحم الميت أقل من مفسدة في فوات حياة الإنسان. قد يقول قال يعني لا هو ميت من حيث أنه ميت ميت، لكن في فرق بين حل الميتة وبين حل ميتة أو يعني لحم الإنسان ميت، الميتة كانت في حياتها إذا ذكيت يعني حلال، ما يعني حرمت بسبب عدم الذكاء، فهي محرمة بكونها غير مذكاة، وإذا اضطر إليها لا بأس. لكن الإنسان محرم يعني أكله حيا وميتا، لكن اضطر وجد أنه ما في حال إلا هذا الإنسان الميت، فعل لك يجوز حفاظا على يعني حياة الإنسان بوقوع في هذا الاضطرار. هو الشيخ هنا ذكر، لم يذكر الميتة من الأنعام لأن ليس هناك مقارنة بين حل أكل الميتة وبين بقاء حياة الإنسان، ما لأن هذه من باب ترك النجاسات، ذكره في المثال الأول. ذكر ميتة الإنسان، يعني ذكر الإنسان الميت، لماذا؟ لأن هنا فيه مقارنة بين مصلحتين أو بين مفسدتين، وبأي أي المفسدتين يترك وأي المصلحتين يأخذ. المصلحتان هي مصلحة ماذا؟ حق الميت، مصلحة حق الميت، الميت المسلم حقه أن يغسل وكفن ويصلى عليه ويدفن يستر ويعني يحضر له القبر المعروف، يعني يعمر حتى لا تصله الدواب والبهائم فضلا عن أن يتعرض لإتلاف الإنسان، هذا حق الميت. وحق الإنسان الحي يبقى على حياته، تعارض هذان الحقان، فقال الشيخ في هذه الحال الإبقاء على الحي ولو ارتكب إهدار حق الميت. نترك المثال الرابع يا شيخ، ولك أن تقول في هذا وما شابهه جاز ذلك تحصينا لأعلى من الأمثلة التي سبقت لأعلى المصلحتين أو دفعا لأعظم المفسدتين، فتقول يأتي على قاعدة جاز التداوي بالنجاسات مثال الذي ذكره إذا لم يوجد طاهر يقوم مقامها، لأن مصلحة العافية والسلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة. هذه هو قاعدة، لأن عندك قاعدة يجوز التداوي بالنجاسات كما قلنا إيش بغصة، يعني دفع الغصة بشرب خمر، أو حتى التداوي بالخمر على قول وإن كان ورد فيه الحديث لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، لكن في حال الضرورة، في حال الضرورة لم يوجد شيء غيره أبدا. قال جاز التداوي بالنجاسات إذا لم يوجد طاهر يقوم مقامها، لأن مصلحة العافية والسلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة. ولا يجوز التداوي بالخمر على الأصح، الخمر بالذات لا يجوز التداوي بالخمر على الأصح إلا إذا علم أن الشفاء يحصل بها ولم يجد دواء غيرها، ومثله جواز قطع السلعة أو السلعة اللحمة الزائدة، السلعة إذا علم التي يخشى على النفس من بقائها. الشيخ يقول لا يجوز التداوي بالخمر على الأصح، يعني استنادا إلى الحديث الذي ورد وذكرناه، نعم، إلا إذا علم أن الشفاء يحصل بها. وهنا يعني أيضا نقف قليلا ونقول الشفاء يحصل، هل الشفاء يحصل بالخمر؟ يأتي هذا السؤال، بما أنه قد ورد الحديث الصحيح لم يجعل الله شفاء أمتي بما حرم عليها، وورد بسبب الخمر، يعني علم أن شخصا كان يداوي بالخمر وجاء هذا الحديث، فهنا ما أظن أن هناك مجال لاجتهاد مجتهد ويقول يعلم إذا علم أن الخمر فيها أنه يحصل بها شفاء. الله سبحانه صلى الله عليه وسلم قال لم يجعل شفاء دواء أمتي فيما حرم عليها، وسببه يعني سبب هذا الورود هذا الحديث في قصة شخص كان يداوي بالخمر. إذن من هنا إن لم نجزم جزما قاطعا يغلب على ظننا ظنا أقرب إلى اليقين بأن الخمر لا شفاء فيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا دواء لا يتداوى بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. وما مسألة قطع السلعة أو السلعة هو تسمى هي يعني اللحم الزائد في الجسم إذا خشي على النفس من بقايا، هذا قد جائز، هذه مسألة يعني الآن حاصل كثيرا وداوى من قبل، يعني إذا كان فيه عضو زائد أو ورم ليس مرضي، يعني سلعة زائدة أو كذا إلى آخره في الجسم وأراد إزالته، يعني الشيخ يشير إلى نوع خلاف فيه، منهم من يقول من باب التجميل حتى لا يتشوف كذا إلى آخره زائد جيله إذا لم يكن فيه ضرر، والشيخ يشير إلى هذا قال جواز قطع السلعة أو السلعة التي يخشى على النفس من بقائها. شرط هذا الشرط، يخشى على النفس من بقائها، فإن لم يخشى على النفس من بقائها فليبقيها. ومن أهل العلم قال يجوز إزالتها ما لم تؤدي إزالتها إلى ضرر للإنسان. يقول الشيخ: فإن قيل قد أجزتم قلع الضرس إذا اشتد ألمه، ولم تجوزوا قطع العضو إذا اشتد ألمه. يعني واحد مثلا اشتد عليه ألم، لا نقول يعني تآكل وقرر الطبيب على أنه لو لم يزال لسار إلى الجسم، لا، هو اشتد ألمه، ألم يده أو رجله أو كذا، ألم شديد، لكن لا يصل إلى درجة أنه إذا يسري إلى الجسم. إذا كان يسري إلى الجسم ويتآكل متآكل يسري إلى الجسم، هذا باتفاق على العلم أنه يزال من بعد دفع أكبر الضررين بأخفهم. لكن لا، متألم فيه جرح في يده أو في جسمه في رجله أو كذا إلى آخره، جرح في عضو من أعضائه، وشد عليه الألم، ولم يقرر الطبيب الموضوع فيه أن هذا يعني الدالة فيه يسري على الجسم، لا، الألم موجود هنا وممكن يعالج وإن اشتد الألم، لكنه لا يسري إلى باب الجسم. قال: لا يجوز قطع العضو بسبب شدة الألم. وجوزنا خلع الضرس بسبب شدة الألم، وهو عضو من أعضاء الإنسان. فالشيخ يرد على نفسه سؤال ويجيب عليه. قال: فإن قيل قد أجزتم قلع الضرس إذا اشتد ألمه، ولم تجوزوا قطع العضو إذا اشتد ألمه. هنا طبعا فيه يعني مفسدتان، يعني موجودتان، أو مصلحتان بإزالة بعض الأعضاء، يعني أخذتم بها في حالة وتركتم الحالة الأخرى. لماذا؟ هذا عضو الضرس، عضو في الإنسان، وأي عضو في أصبعه أو يده أو كذا إلى آخره كذلك. لماذا منعتم هذا وأجزتم ذلك؟ يقول: قلنا الفرق بينهما من وجهين، بين خلع الضرس وبين قطع أي عضو آخر من أعضاء الإنسان عند اشتداد الألم. قال: أحدهما أن قطع العضو مفوت لأصل الانتفاع به. ها؟ قطع العضو مفوت لأصل الانتفاع به، وقلع الضرس مفوت لتكميل الانتفاع، فإن غيره من الأضراس والأسنان يقوم مقامه. وهذا واضح. يعني لو مثلا ألمه ألم شديد في يده، وقال: لا، أنا مدام هذا ألمني أقطع يدي، مهما كان اليد الأخرى لا تقوم مقام ثانية. مثلا يقول يعني إذ واحدة ما تصف يقول إيش؟ مهما يكون يعني اليدان، صحيح انه قد يستعين قد يعني مشي اموره بيد واحده، لكنها يعني تفوت فواتا كاملا مصلحه ذلك العضو. اما الضرس وان كان فيه مع غيره يعني تكون المنفعه كامله، لكن اذا اخذ تبقى المنفعه كما هي، ونقصت لنقص قليل لان بقيه الاضراس والاسنان تقوم مقامها. هذا واحد. الثاني من الفرق بين الضرس والعضو الآخر، والثاني أن قلع الضرس لا سراية له إلى الروح. يعني قلع الضرس لا سراية له إلى النفس، يعني في الغالب، ولا قد يحصل فيه سراية لكنها نادرة، ويغلب السراية في الأعضاء الثانية وقد لا يحصل، وهذا أيضا نادر. يقول أن قلع الضرس لا سراية له إلى الروح بخلاف قطع العضو، فإنه يسري إلى الروح أو سائر الجسم فيهرب. من باب هذه القاعدة الذي هو الأخذ بالبدن وتقديم خف يعني ترك أشد الضررين بتحصيل أو بارتكاب أخفهما أو تحصيل أعظم المصلحتين بترك أقلهما. قال: فإن قيل لما التزم في صلح الحديبية إدخال الضيم على المسلمين وإعطاء الدنية في الدين؟ هذا يشير إلى يعني قضية معروفة في السيرة النبوية، ولها آثارها الإيجابية المعروفة، ولها موقف كان وقف منه الصحابة، موقفين. صلح الحديبية كما تعلمون، عندما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم دخول مكة مع أصحابه ومنعه كفار قريش يومئذ، ووصل الأمر إلى أنهم يصطلحوا وصالحوا صلحا شديدا على المسلمين، يعني أن لا يدخلوا يعني لمدة 10 سنوات، وأن من أسلم من يعني قريش لا يعني ذهب الى رسول الله يعيده لهم، وان من جاء من المسلمين الى قريش يبقى الى يعني شروط يعني شديده في ظاهرها. طبعا فيها ماذا لو قالها عمر رضي الله عنه، قال لما نقبل الدنيه في ديننا؟ قالها عمر يعني من باب الحميل الدين، ومعروف عمر بشدته. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني عمل من رسول الله بوحي من الله سبحانه وتعالى، وتبين وظهر ان هذا الفتح المبين، هذا هو الفتح الذي جاء من بعده يعني انتشار الإسلام وذهاب يعني ذلك التعطس من الكفار يومئذ. فيقول قلنا يعني السؤال هنا يأتي لبيان أن هذه أولا نبين لكم كلنا جميعا أن هذا ما في هذا الكتاب وفي غيره هو استخلاص كما قلت من القواعد والأحكام من نصوص الشريعة ومن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وتشريعه. فهنا هذا من أصول التشريع، من أصولها التي يبنى عليها النظر الفقهي في السياسة الشرعية وغيرها. فسئل هذا السؤال وعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما يسأله غيره يعني فيما بعد، يعني كل من أراد أن يفهم فقه هذه القضية. قيل لماذا التزم يعني التزم رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، والتزم في صلح الحديبية إدخال الضيم على المسلمين وإعطاء الدنيا في الدين. قال الضيم منعوا من دخول مكة، أجبروا على أن يقبلوا أن من أسلم منهم لا يعود، وأن من جاءهم مسلما يعني يعيدوه، يعني شروط قاسية شديدة جدا. هذا ضيم وهذا إعطاء دنيا يعني في الظاهر، كيف قبلوا؟ كيف يعني جاز ذلك لما التزمه واستلزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول الشيخ يقول قلنا التزم ذلك دفعا لمفاسد عظيمة أكبر من هذا، وفي ظاهره ضيم ودنية وكذا إلى آخر، لكن في درء لمفاسد أعظم، فالتزم دفعا لمفاسد عظيمة أشار إليها القرآن، وظهر فيما بعد ما يعني كثير من المصالح التي بنت على هذا الصلح. قال الشيخ دفعا لمفاسد عظيمة وهي قتل المؤمنين والمؤمنات الذين كانوا خاملين يعني غير ظاهرين في مكة، لو لم يحصل هذا الصلح لقتل المؤمنون الموجودون في مكة، وهذا أشار إليه يقول القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تصيبكم منهم معرض غير علم. نعم قال الذين كانوا خاملين من مكة لا يعرفهم أهل الحديبية، وقد يدخلون وقد يدخلون كذا ويقتلون المسلمين على أنهم ضمن الكفار، وفي قتلهم معرة عظيمة على المؤمنين، فاقتضت المصلحة إيقاع الصلح على أن يرد إلى الكفار من جاء منهم إلى المؤمنين، وهذا من يعني أشد الشروط، وذلك أهون من قتل المؤمنين الخاملين. مؤمن في مجموعة في مجتمع كافر آمن وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في قريش، اضطر حسب الصلح أن يعيده، إذا يلحق بالمؤمنين الموجودين في مكة الذين ليس لهم يعني ظهور، يبقون على حياتهم وبيئتهم يعني مع هؤلاء، خير من أن يدخلوا في القتال ويقتلونهم أو يقتلهم المؤمنون وهم لا يعلمون. قال وذلك أهون من قتل المؤمنين الخاملين، مع أن الله عز وجل علم هذه مصالح أخرى، علم أن في تأخير القتال مصلحة عظيمة وهي إسلام جماعة من الكفار، وذلك أو لذلك قال الله تعالى ليدخل الله في رحمته من يشاء. من دخل بعد ذلك؟ صناديد قريش، خالد بن الوليد، أبو سفيان، يعني العباس بن عبد المطلب، غيرهم وغيرهم من كبار قريش الذين كانوا يومئذ على حدة، سهيل بن عمرو وغيره. نعم. نعم. فقال ليدخل الله في رحمته من يشاء، أي في ملته التي هي أفضل رحمة، ولذلك قال تعالى لو تزيدوا يعني المؤمنين في المخابنين لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، أي لو تفرق المؤمنون والكافرون تميز بعضهم من بعض لعذبنا الكافرين بالقتل والتبي منهم عذابا أليما. إذن هو الآن يشير إلى مسألة ما، وهذا أيضا ينفعنا في زماننا هذا، يعني لا ننظر إلى الأمور بأول وهلة من أنه فيه مفسدة ظاهرة وكذا ولماذا ترتكب هذه المفسدة، ينظر لا بد من دراسة الأمر وبحثه، ومن أهل الحل والعقل، من كبار يعني عقلاء الأمة، حكماء الأمة، علماء الأمة مع ولاة الأمر في نظر السياسة الشرعية العامة، ينظر فيه قد يبرم عقد أو عهد أو اتفاق معين أو يترك شيء، يعني عامة الناس أو أي إنسان لأول وهنا يرى فيه مضرة على المسلمين أو يرى فيه ضيم على المسلمين وقد يكون فيه المصلحة. إذن هذه قاعدة ننظر إليها من هذه الزاوية، ولكن أيضا بشرط ما نأخذها ونتساهل فيها من تساهلنا في مسألة الضرورة. كل ضرورة في كل شيء شاقا أو بسيط داخلنا نعتبره ضرورة فنحدد به الحرام ونترك به الواجب، لا، ولا كل اتفاق أو عقد أو عهد أو كذا إلى آخره فيه مصلحة مثل مصلحة صلح حديبية. لا، أولا لا ينبغي أن يحدد ويقرر الضرورة والمصلحة العامة مثل المصالح العامة للأمة، يعني على مستوى الأقاليم أو على مستوى الأمة المجتمعة، لا يصلح ولا يجوز أصلا أن يحدد المصلحة لكافة الأمة أو لكافة الإقليم في الأمة أفراد. لا ينبغي أن يأتي واحد ويقول والله المصلحة في أننا مثلا نتعاون مع اليهود في الوقت الحاضر لأننا فيه مضرة علينا وكذا إلى آخره، أو المصلحة في أننا نترك التعاون مع فئة فلانية لأن فيه مضرة أو فيه مصلحة كذا. هذا لا ينبغي أن يكون من الأفراد، هذا ينبغي أن يكون من يعني الجماعة، جماعة المؤمنين. ويجب على ولي أمر المؤمنين أن يأخذ الرأي المناسب من أهل الحل والعقد من العلماء وأهل الفكر وكذا، فاستخلص الرأي وشاوره في الأمر، فإذا عزمت توكل على الله. هذه القاعدة الشرعية في مسألة السياسة الشرعية، وهذا هو المنطلق. يعني أنتم تعلمون أو يعلم الكثير من طلبة العلم من أهل العقد من أن مسألة صلح الحديبية فتن فيه كثير من الناس، كثير من الناس فتنوا فيه، منهم من فتن فيه بإنكاره ويعني استبعاده، ومنهم من فتن فيه بالتجاوز فيه وجعله يعني ذريعة لأن يرتكب التساهلات في سبيل ما يرى أو يظن أنه مصلحة وهو لم يحققها على الطريقة الشرعية. يقول الشيخ كم في 10 نقاط أو 8 نقاط؟ 6 5. نأخذ مثالا واحدا لتساوي المفاسد أيضا، وما يزال في تساوي المفاسد وكيف الخروج منها، ولتساوي المفاسد أمثلة. أحدها إذا وقع رجل، هذا مثال غريب يذكره الفقهاء ودخلت الفقهاء الشافعية يذكرونه، ولكن تصوروا أنتم وشوفوا أنظروا إذا وجدتم له حد. يقول إذا وقع رجل على طفل بين الأطفال، أطفال في مكان معين، ووقع هذا الرجل على هؤلاء الأطفال، ليس له مكان أن يضع قدمه إلا على طفل منه، وليس له مخرج إلا هذا، لا بد أن يقف ويضع قدمه على طفل، فإن انتقل من هذا الطفل وقع فيه على الطفل الآخر، ليس له. هذه الحالة قال إذا وقع رجل على طفل بين الأطفال، إذا أقام على أحدهم قتله، وإن انتقل إلى آخر من جيرانه قتله، فما سيصنع؟ ها؟ هذه تذكر يعني هي غريبة ولكن قد تحصل، هي غريبة ولكنها قد تحصل. قال فقط فيه ليس في هذه المسألة حكم شرعي، يعني ما فيها نص شرعي، وإنما هي متروكة إلى ما قبل الشرع، يعني بمعنى إيه؟ هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الأصل في الأشياء الحظر، يعني مسألة ليس مقصود عليها. قال ليس في هذه المسألة حكم شرعي، وهي باقية على الأصل في انتفاء الشرائع قبل نزولها، ولم ترد الشريعة بالتخيير، شريعة النص الشرعي ما ورد بالتخيير بين هاتين المفسدتين. لا ممكن إذا يعني انتقل من الطفل الأول وأقام على طفل الآخر قتله، وإن بقي على هذا قتله، إذا فهو متزاوية، فماذا يصنع؟ ما ورد التخيير يعني في الشرع، إذا فهي متروكة إلى ما كان قبل الشرع. لكن مثلا ثم يأتي تفصيل آخر، فلو كان بعضهم مسلما وبعضهم كافرا، مثلا واضح لو كان بعضهم مسلما وبعضهم كافرا فهل يلزمه الانتقال الى الكافر؟ طبعا الطفل لاحظ انه طفل، طفل لا ذنب له الى الان، هو طفل لكنه نعم منسوب الى اهله الكفار، فهل يلزم الانتقال الى الكافر لان قتله اخف مفسده من قتل الطفل المحكوم باسلامه؟ كلاهما طفلين، لكن هذا طفل محكوم باسلامه المسلم، يعني ابن المسلم، وذاك طفل محكوم بكفره لانه تابع لابيه الكافر. قال فالاظهر عندي، الشيخ بن عبد السلام هنا يقول الاظهر عندي انه يلزمه ذلك، يلزمه الانتقال، يلزمه. ليش؟ طيب ما فيها تحيز ولا فيها عنصريه للاسلام ولا للمسلم، انما فيها تحقيق للمصلحه الشرعيه عند الله سبحانه وتعالى. كيف؟ قال يلزمه ذلك، يعني الانتقال من المسلم الى الطفل الكافر، لان نجوز قتل الاولاد الكفار عند التترس بهم، عندما يعني يكون المسلمين والكفار في معركه فياخذوا ياتي الكفار ويجعلون ابنائهم اطفالهم ترسا، يعني وقايه بينهم وبين المسلمين، فان لم يقتل هؤلاء الاطفال هجم الكفار على المسلمين فقتلوهم. قالوا في هذه الحال يجوز قتل الاطفال، نعم كما هو مقرر في الشرع انه لا يجوز قتل الاطفال ولا النساء اللاتي غير المقاتلات في القتال، لا يجوز، ولكن اذا تترسوا بهم فان لم يقتلوا، يعني تدرسوا ثم هناك رمي بنبل بكذا بمدفع بغيره، سيصيبهم بما أنهم في أول في مقدمة فيقتلون، هل يجوز ذلك؟ قال لك إذا كان لابد منه، بحيث إنهم لو لم يعني يقتلوا لوجد الكفار فرصة وهجموا على المسلمين فأذوهم وقتلوهم، قال في هذا الحال يجوز. وهنا قال الشيخ لأن قتل الطفل الكافر أخف مفسدة من قتل الطفل المحكوم الإسلامي، فالأظهر عندي أنه يلزمه ذلك لأن نجوز قتل أولاد الكفار عند التترس بهم، حيث لا نجوز مثل ذلك في أطفال المسلمين. ونقف عند هذا الحد، لعلنا عندنا شيء من الأسئلة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا هو في خمسة